وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى أجناس خمسة. أحدها: من ماذا يخرج المدبر؟ هل من رأس المال أو الثلث؟ يعني هذا المدبر بعد أن ينتهى منه ويدبره صاحبه ثم يموت، أنتم تعلمون بأن الميت له أن يوصي، وهذه الوصية في حدود لا تتجاوز الثلث، فهل يكون ذلك ضمن الثلث أو يكون من رأس المال؟ والثاني: ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى، أعني ما دام مدبرا. والثالث: ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. والرابع: مبطلات التدبير الطارئة عليه. والخامس: في أحكام تبعيض التدبير. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الأول، فأما مما ذا يخرج المدبر إذا مات المدبر. يعني من أي شيء يخرج المدبر، يعني هل يخرج من ثلث المال الذي هو حق للموصي أو يخرج من رأس المال؟ ورأس المال أصبح ماذا بعد الثلث أو بعد الربع الذي أوصى به هو حق للورثة، فهل يعتبر كالدين؟ ماذا يخرج من رأس المال كتكفينه وتغسيله وغير ذلك، أو أن ذلك يكون في الثلث؟ قال: فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث. الجمهور هنا يقصد بهم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وفيهم الأئمة الأربعة المعروفون: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال الطائفة: هو من رأس المال، معظمهم أهل الظاهر. وقال الطائفة: نقل ذلك أو نسب ذلك إلى عبد الله بن مسعود من الصحابة، وإلى مسروق من التابعين، وإلى مجاهد من التابعين، وإلى النخعي من التابعين، وإلى سعيد بن جبير من التابعين. لكن بعض العلماء تكلم في نسبة ذلك ماذا إلى عبد الله بن مسعود، وقالوا لم يصح سنده إلى عبد الله بن مسعود، وإنما هو موقوف على مسروق الذي جاء عن طريقه ذلك. إذن هو صح عن مسروق وعن مجاهد وعن إبراهيم النخعي وعن سعيد بن جبير، وكل هؤلاء من التابعين، وقال بأهل الظاهر ونسب إلى ابن مسعود، لكن الرواية فيها كلام. قال: فمر أنه من الثلث شبهه بالوصية، لأنه حكم يقع بعد الموت، وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدبر من الثلث، إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث، لأنه رواه علي بن ظبيان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، هذا الحديث الذي ذكره المدبر من الثلث هو من رواية علي بن ظبيان، وعلي هذا تكل ما فيه، وأخذ عليه أمور ومنها رواية هذا الحديث، وقالوا إنه حصل كلام بينه وبين الشافعي، وإنما قال: أنا رفعته ظنا أنه مرفوع ولكنه موقوف. وهذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم، يعني الأم في الفقه، وكذلك أخرجه البيهقي وابن ماجه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر لكنه مرسل. إذن الصحيح بأن هذا حديث موقوف على عبد الله بن عمر، إذن يكون ماذا؟ يكون قولا لعبد الله بن عمر، وليس حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك فرق، لأنه لو كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان نصا ماذا في هذا الأمر، لكن مع ذلك الذي أخذ به جماهير العلماء بأنه من الثلث، وما جاء أيضا في مصنف من أبي شيبة عن طريق أبي قلابة وهو مرسل أيضا ولكنه صح بذلك كله بأنه من الثلث، وإن لم يصح رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ترون قول جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والأئمة، وبلا شك هذا هو القول الراجح بأنه يكون من الثلث. قال: وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث. علي بن أبي ظبيان لعلكم تذكرون مر بنا عندما كنا ماذا ندرس الصلاة، في صلاة الواحد خلف الصف، لا صلاة للذي خلف الصف، فإنه ورد عن طريق علي بن ظبيان وجاء من طريق آخر صحيح أيضا عن غير علي بن ظبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصلاة فخلف الصف وقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الرجل من صلاته فقال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. وقد تكلم العلماء في هذه القضية كثيرا، يعني ما دام جاء علي بن ظبيان وهي مهمة ويقع فيها كثير من الناس وبخاصة في المساجد التي يقل فيها عدد المصلين، أما المساجد الكثيرة فيندر أن يتم صف ولا يدخل ناس آخرون كالحرم، فماذا يفعله الإنسان في هذه الحالة؟ العلماء تكلموا في هذا المقام. أولا الإنسان إذا لم يجد أحدا واضطر، فمن العلماء من قال صلاته صحيحة، وهذا حقيقة قول له وجه قوي من النظر، ومنهم من قال يجذب غيره، وقد جاء في الأثر فما أعظم أجر المجتذب، وهذا ضعفه العلماء. وهناك من قال بأنه في هذه الحالة ينتظر داخلا، ونحن نقول لا ينبغي للإنسان أن يتعمد الصلاة خلف الصف منفردا، وإن اضطر إلى ذلك فهذا حقيقة أمر نعم هو لا يستطيع أن يخرج عنه ولا أن يتخلص منه، ولا وربما لا يجد إنسانا يرجع معه من الصف الأول، لأنه كما تعلمون كلما تقدم الصف كان الأجر أفضل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. فبعض الناس لا يرضى أن يرجع، نعم يقول أنا أتنازل لأخي في أمور الدنيا، لكن في مثل هذه الأمور فالله تعالى يقول فيها فاستبقوا الخيرات، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فينبغي أن يتسابق فيها الناس لا أن يتراجعوا فيها. إذن علي بن ظبيان فيه كلام، ونحن أوردنا المسألة الأخرى لأنه لم يمر بنا فيما أذكر إلا في ذاك الموضع. قال ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة. واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع، وهو إذا دبر الرجل غلاما له في صحته وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاما آخر. انظروا دبر في صحته وأعتق في مرضه غلاما، وأنتم ترون بأن العتق أسبق، لأن العتق فيه تنجيز، فإذا قال السيد لعبده أنت حر أنت عقيق خلاص عتيق انتهى الأمر، إذن هذا نسميه تنجيزا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، فذكر منها العتاق، فهو من الأمور التي ليس فيها هزل، فإذا اعتق بلفظ صريح عتق عليه. لكن هنا جاء التدبير قبله وهو في صحته، وجاء العتق في المرض، فأيهما يقدم عندما يضيق الأمر؟ أيقدم الذي عتقه منجز أو يقدم ماذا الذي تدبيره تقدم واقعا على اعتاق ذلك؟ نعم. قال وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع بينهما. فقال مالك رحمه الله يقدم المدبر لأنه كان في الصحة. وقال الشافعي وأحمد وقال الشافعي يقدم المعتق المبتل، هذا يعني الذي بتل يعني قطع يعني عتقه مقطوع به، قال له أنت عتيق وذاك معلق. نعم. لأنه لا يجوز له رده، ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير. ذلك يعني ذكروا علتين، أولا قالوا بأن الذي بتل عتقه يعني قطع به هذا أمر انتهى لا تردد فيه، الأمر الآخر بأن الإنسان عندما يعتق مملوكا له ليس فيه تردد لا يستطيع أن يرجع، لكن إذا دبر عبده يرجع فيه، بخاصة عند الإمامين الشافعي وأحمد. ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير. رأيتم هذا ومن أصله الضمير يعود إلى الشافعي، ونحن نقول ومن أصلهما أي ماذا؟ الإمامين الشافعي وأحمد، وإن كان الإمام أحمد له رواية أخرى. قال وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا. هي أحق بكتاب الوصايا. لماذا؟ لأنها تتعلق بالوصية. ومر بنا أيضا في كتاب المكاتب كما رأيتم مسائل ذكرها المؤلف، بعضها يتعلق بالوصية، وبعضها يتعلق بكتاب التفليس، وبعضها يتعلق بالجنايات، وبعضها يتعلق بالقضاء. وقال إنها في كتاب المكاتب تعتبر فروعا، وفي كتبها الأصلية تعتبر أصولا، لأنها هناك مسائل ثابتة مستقرة في الباب، وهنا واردة عليه، فتكون هنا فرعا وهناك أصلا. حقيقة ما أجمل هذا المسلك الذي يسلكه صاحب هذا الكتاب، فهو إلى جانب ما فيه من علم فإنه حقيقة يضيف أيضا فوائد أخرى، ويقيم رابطا قويا بين أبواب الفقه أحيانا.